بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بقي في سنن أبي داود بعض الكتب اليسيرة، منها كتاب العتاق اليوم وكتاب الحروف حروف القرآن، ومنها كتاب الألبسة والخاتم وأمثاله، وكتاب المهدي والفتن والملاحم. وبذلك إن شاء الله نختم أبي داود بإذن الله، لأن كتاب الحدود والديات نقرأ في الصبح. اليوم نأخذ كتاب العتق، والعتق هو مترتب على الجهاد، والجهاد مترتب على التوحيد. إذا كان في توحيد وهجرة يحصل بعدها جهاد، وإذا كان في جهاد يحصل رق، وإذا في رق يحصل عتق. فالآن الله المستعان، الضرب في أصل الإسلام في التوحيد، يريدون جهاد ويريدون سبي، هم ما ضبطوا التوحيد، ما عرفوا التوحيد، هذه كلها مترتبة على التوحيد. لكن نأخذ بعض المسائل، وإن كان الآن ما يوجد عتق لكن الدين ما يترك شيء منه، ولعل الله عز وجل أن يبعث للدين ناصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب العتاق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثني أبو عتبة وهو إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أقية فأداه إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداه إلا 10 دنانير فهو عبد. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري. قالوا: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يدفع له أقساط، وبعد نهاية الأقساط يكون حر، لكن أثناء الأقساط هو عبد ولا حر؟ هو عبد، ما بقي عليه درهم، فلو مات فهو عبد. ولو عجز وجاء عند آخر قسط وقال لسيده: أنا عجزت أكمل في الأقساط، ويرجع عبد. ولذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من مكاتبته، حكمه حكم العبيد إن مات أو عجز نفسه وغير ذلك. والسيد لا يدفع في مال المكاتب زكاة، لأن المال غير مستقر. ولو كان كاتبه على 100 أقية فأداها إلا 10 فهو عبد، وإن كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. ولذلك حديث أم سلمة اللي في آخر الباب، هذا الحديث مشكل، لأنه معارض الأحاديث الأولى. قال: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. المرأة ما تحتجب من عبدها، يعني تحتجب إلا ما يظهر للمحرم، لقول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانهن، لأنه يدخل ويخرج وتحتاج إليه، لكنه ما في خلوة ولا في شيء، لكنه رخص لها. فحديثهم سلمة إن كان عنده ما يؤدي الأقساط فلتحتجب منه، يعني هو من الآن حر، هذا مخالف للحديث السابق إنه ما بقي عليه درهم فهو عبد. ولذلك آخر سطر في صفحة 72 قال إمام أحمد: نبهان هذا مولى أم سلمة روى حديثين عجيبين، أي مخالفة لي الأصول أو فيها النكارة، هذا الحديث وحديث أفا عمياواني أنتما، كلها من طريق نبهان هذا. ومما يدل على ضعف أن عائشة رضي الله عنها استأذن عليها سليمان بن يسار فقالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: 10 أواقي. قالت: أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم. نعم. باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي وقتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله حق وأوثق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة لتستعين في كتابتها فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية، فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق. هنا انفسخت المكاتبة، لأن المكاتبة على 9 سنين كل سنة أقية، فقالت عائشة: يفسخ العقد هذا وأعطيهم الدراهم عدة واحدة 9 أواق وأعتقك، ولكن الولاء لي. وهذا هو مقتضى الشريعة، أن الولاء لمن أعتق. لكن لما رجعت بريرة إلى أسيادها وأهلها قالوا: لا، تعتقك عائشة والولاء لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا مخالف الشريعة، وقال: خذيها وليشرطوا ما شاءوا، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وقام في المساء وقال: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، بل مخالفة لكتاب الله. الولاء لمن أعتق والنسب لمن ولد، هذان الاثنان ما يغير فيهما شيء، النسب لمن ولد والولاء لمن أعتق، قضاء مبرم من الله عز وجل، فمن أراد تغييره فهو مخالف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب هذه الخطبة. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت جويريت بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين قالت عائشة: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كتبت على نفسي، فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامعت عن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجوز جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فاعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، اعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. الولي يعني الولي، لأن هو الآن إذا أدى كتابتها صارت له، فهو يزوج نفسه لأنه يملكها، ما عاد فيها أحد أقوى منه. أما والدها كان مشرك، فالولي هنا يزوج نفسه إذا كان هو اللي سيعتقها ويتزوجها، كما فعل مع صفية. هذه جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، من بين المصطلق، من خزاعة، وخزاعة أصلهم من الأزد، ونزلوا في مكة، ثم هؤلاء بين المصطلق نزلوا بين مكة والمدينة. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وأخذنا غزوتهم في بن سعد، وقع سهم جويرية بنت سيدهم وزعيمهم في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكاتبته على نفسها، اتفقت معه أن تعطيه كتابة أموال ويعتق، والناس بحاجة للمال. تقول عائشة: وكانت امرأة الملاحة جويرية تأخذها العين، يعني تلفت النظر، والملاحة غير الجميلة، الملح معروف عند الناس، الملح والجمال وهذا أشياء. فقالت عائشة: فلما جاءت تسأل كرهت مكانها، لأن ستعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول الذي قال. وقالت: أنا أخبره؟ قالت: لا، انتظره. فلما جاء أخبرته فقال: أو خير من ذلك، وأدي كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. فتسامع الناس وقالوا: أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يبقون في السبي؟ تقول عائشة: فما رأينا أعظم بركة على قومها منه، أعتق تلك الليلة 100 أهل بيت من بين المصطلق. وفي هذا شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، قالوا: كيف نسبي أصهاره، مع أنه حلال في كتاب الله، أخذوهم بالقتال الشرعي، لكنهم تشيموا أن يكون اللي عندهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركة جويرية، هم المؤمنين، وأعظم بركتها أنها صارت أم للمؤمنين في الدنيا والآخرة. هذا أيضا في العتق والكتابة. نعم. باب في العتق على الشرط. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها، فقالت: أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: إن لم تشترط علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فاعتقتني واشترطت علي. نعم، سفينة كان مملوك لأم سلمة، وهو أصبح من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو له الحديث المشهور، أشهر حديث لسفينة ما هو؟ الخلافة بعدي 30 سنة، حديث اللي في الصحيحين، الخلافة بعدي 30 سنة ثم ملك. فكان مملوك لأم سلمة، فقالت: سأعتقك ولكن بشرط أن ما تفارق النبي صلى الله عليه وسلم وتخدمه ما دمت حي أو دام هو حي عليه الصلاة والسلام. فقال رضي الله عنه: لو لم تشترطي علي هذا الشرط ما فارقته صلى الله عليه وسلم حتى أموت أو يموت العجل منا. فاعتقته واشترطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ من هذا العلماء جواز الاشتراط في العقود مطلقا، لأن العتق هو أبلغ العقود، انتقال من، فالذي الآن يبيعك بيت والسيارة ويقول أشرط عليك أنك لا جيت تبيع علي أو تعلمني أو لا تبيع لفلان أو كذا، هو بايعك. الشروط هذه صحيحة إن شاء الله، ومر معنا هذه المسألة أنه يبيعك ويشرط عليك. إن قبلت الشرط أدخل في العقد، ما قبلت أنت في سعة، لكن إذا دخلت في العقد المشروط ما تنقض، وهذا عتق أبلغ من البيع، عتق مشروط، أعتقك وتخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأفعل. نعم. باب من أعتق نصيبا في مملوك الله. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجل أعتق شخصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. ليس لله شريك، أجاز عتقه ويسري إلى نصيب شريكه. هذا اللي يسمونه السراية، إذا كان اثنين مشتركين في عبد واحد أعتق يعتق العبد كله، ولكن على المعتق أن يدفع النصف لشريكه. نعم. باب من أعتق نصيبا له من مملوك بينه وبين آخر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني همام عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. الشخص يعني النصيب، السهم، وغرمه بقية ثمنه لمن؟ لشريكه. غرمه بقية الثمن لشريكه. هذول اثنين مالكين عبد، كل واحد دافع فيه 50، وأحدهم قال ترك حر نصيبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز عتقه في العبد كله، ليس لله شريك، وقال 50 اللي دفعها شريكك تعطيه إياه إلا أن يريد عتقه، ولو رفض. هذا يسمونه السراية، يسري العتق، وهذا من تشوف الشارع للعتق. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا أحمد بن علي بن سويد منجوف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق مملوكا كان بينه وبين آخر فعليه خلاصه. هذا لفظ ابن سويد. الضمير يعود للمعتق، فعل المعتقي خلاصه، يخلصه من الرق كله ويدفع باقي الثمن. نعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أعتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد. إن كان له مال، وإذا كان المعتق ماله مال يصير المملوك مبعض، يصير مبعض، وهو اللي يكون نص حر ونصف عبد، يوم حر ما لحد عليه السلطة، ويوم يروح يخدم الثاني المعتق، أو يستسعى في الباب اللي بعده. ومعنى يستسعى يؤمر أنه يعطى فرصة أنه يعمل ويجيب هو الأقساط ويسدد الشريك اللي معتق، هذا معنى السعاية، يشتغل ويسدد النصيب اللي معتق منه. نعم. باب ذكر السعاية في هذا الحديث. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه. يعني بدون مشقة العبد يستسعى، يقال: اشتغل واعتق باقي اللي ما اعتق منك. نعم. حدث النصر بن علي

لكن يجوز بيعه إذا كان يعتق تلقائيا. نعم. باب في من ملك ذا رحم محرم. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وعليه عمل العلماء. نعم. قال أبو داود روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. نعم. جاء حديث بعد الآن كله والعمل عليه. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. نعم. يكفي هذا كلام عمر. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد. والعمل عليه إن من ملك ذا رحم محرم فهو حر وخاصة الأصول والفروع. وبعض العلماء يقول وحتى أبناء أبيك وأبناء جدك ما تملكهم. نعم. باب في عتق أمهات الأولاد. أم الولد هي الجارية اللي ولدت من سيدها، هذه ولدها يعتقها، من يوم يموت سيدها تكون حرة ما تباع لأنها ولدت من ولدها اعتقها. وبعض العلماء كانوا يريدون أن يبيعون أمهات الأولاد في دين الميت، إذا كان مديون ولا عنده مال يبيعون جارية اللي ولدت منه لأجل يسددون دينه. لكن الصواب اللي عليه العلماء والصحابة اجتمعوا عليه أن أمهات الأولاد ما يبعن، إذا مات السيد يكون حرائر يعتقهن أبناؤهن. نعم. باب في عتق أمهات الأولاد. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال محمد بن قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل رضي الله عنها امرأة من خارجة قيس عيلان. نعم. قيس عيلان هم قبيلة من العرب، شعب ليس قبيلة، شعب من العرب، فيه هوازن وفيه غطفان وفيه سليم وفيه كل هذا، ولا قيسية من أبناء مضر، كل هذه قبائل قيسية، في عامر بن صعصع، وأكثر قبائل نجد هم يعودون في قيس عيلان. هذه امرأة من خارجة وهي قبيلة من قيس عيلان. نعم. قالت خدم أبي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو. نعم. هذا أنصاري. فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك، فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن امرأة من خارجة قيس عيلان قدم أبي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن، فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب؟ قيل أخوها أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه فقال أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوذكم منها. قالت فأعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. كانوا الجاهلية ربما باعوا مثل هذا، باع بنت أخيه يبيعونها إذا احتاجوا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. عمر بمجمع من الصحابة نهاهم عن بيع أمهات الأولاد، وحديث الحباب هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشار إلى هذا. وعندكم أثر عبيد المشهور قال علي اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا، ثم رأيت أن يبعنا، فقال عبيده فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، أنت مع الصحابة أيام الجماعة رأيك أحسن، والآن نحن في فرقة وفتنة. فضحك علي، ضحك علي يعني من كلام هذا وترك، فبقي المسلمون على هذا أن أمهات الأولاد ما يبعنا. نعم. باب في بيع المدبر. المدبر اللي قال سيده إن مت فعبدي فلان حر، فجعل عتقه معلقا على موته، يسمى مدبر يعني عن دبر من حياتي، إذا أنا أدبرت ترى حر بعدي. هذا هل يباع؟ الأصل أنه ما يباع لأنه يعتق إلا في حالات مثل هذه. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلم بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 درهم أو ب900، لأن هذا شق على ورثته ما عنده إلا هذا وتركهم عاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد التدبير هذا وباعوه ب700 و900 درهم وأعطاه الورثة. إذا كان السيد فقير ورثته عاله وقال ترى عبدي فلان كذا فالأظهر أنه يرد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويباع. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه وبهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت حق بثمنه والله أغنى عنه. الله يغني عنه وأنت حق بثمنه. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم فدفع إليه ثم قال إن إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فضل فها هنا وها هنا. نعم هذا الدين. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كان عندك فضل على نفسك أولا يعني بدون كماليات ثم على عيالك ثم على قرابتك ثم على ذوي رحمك ثم إن كان عندك فضل فها هنا وها هنا. أما ها هنا وها هنا والأقربين محتاجين هذا ما جاء في الشريعة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو الفضل الزائد. الآن جاءنا فترة سنوات أموال الأموال اللي هنا توزع ها هنا وها هنا في أنحاء العالم بعضهم مسلم بعضهم مشرك بعضهم صوفي بعضهم شيعي. الجمعيات هذه تأخذ اللي هنا وتوزعه في أنحاء العالم وبعضهم ما يعرف الصلاة واللي هنا محتاجين وهذا مو في الشريعة. هؤلاء جهلة وأصحاب هوى تسيرهم الأهواء. ابدأ بنفسك ثم أقاربك الأقربون أولى بالمعروف. قال تعالى إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. اللي ما في خير لنفسه وعياله وربعه وجماعته ما في خير للناس. ولا يعني هذا أنه عاد يشرفون في الكماليات لا يقدم لنفسه لكن ما يتركهم معاله ويعطي ها هنا وها هنا ومعاله. قال تعالى أنا أعرف شخص عفى الله عنه مع أنه رجل فيه خير لكن أحيانا الواحد يغره الشيء هذا مكاتب أمواله بيوته كاتبها أوقاف وعياله فقراء وأيتام ورثة عالة يا ما تجلسوا عيال البيوت كلها موقفة والله أنهم جلسوا في حالة كثيفة مثل ما قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ليقولوا قولا سديدا. وش هذا توقف أوقاف وأولادك يتكففون الناس هذا ما يجي في الدين كذا. لكن أحيانا جهل وأحيانا هوى وأحيانا تغر الواحد الشيء. في الدين سبحان الله العظيم تكامل نفسك والديك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين. والله أن بعض الناس يمكن لو يتفقد والديه يمكن يلقى عندهم خلة. يقولون مرة واحد مؤذن في الرياض هنا ويقول شايب عندنا في المسجد سبحان الله شايب كبير والأخذ مع تجسل قام يكد رحمته قلت أنت وش فيك تكد في ذا العمر هذا. قال الله لي عيال كبار موظفين لكن أنا أمهم ماتت وتفرقوا مع أهلهم خدت لي وحدة ثانية جالي منها عيال صغار وهم ما تفقدوني وأنا ما سألتهم أبوهم وفي نفس البلد يروح يكد طول الليل رايح جاي عشان الأطفال دول وهم كل واحد في بيته ولا فكر أن يتفقد أبوه. فهذا ما يجي في الدين كذا. ويمكن بعضهم ترى يتصدق هنا وهنا بس ما يتفقد أبوه ما يتفقد أمه خالاته عماته جده حتى الزكاة. الحين رمضان مجبل على الناس لا جاء الزكاة جاء عطاه الإمام ولا عطاه فلان أو شيء تفقد ربعه كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. إذا كان في شيء بعد الموت لازم في الثلث. أي وصية ولا شيء بعد الموت في الثلث لأن ابن آدم أحيانا يستزله الشيطان عند موته. بعد موتك مالك إلا الثلث. هذولا ما يملك إلا ستة واعتقهم كلهم ما يصلح. لازم اثنين يعتقون الثلث وأربعة يرجعون يبيعونهم الورثة. لكن كيف عاد يفصل بينهم بالقرعة بالقرعة. ابن آدم ما له عند موته إلا الثلث. حتى إذا مرض الموت ما له إلا الثلث هو حي ما عاد لك إلا ثلث مالك. إذا مرض مخوف ما له إلا الثلث ما عاد يتصرف إلا في الثلث سبحان الله العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تنفق وأنت صحيح شحيح ولا تدعها حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا لفلان كذا لفلان كذا، قد كان لفلان ما عاد بلك الحين، تفرج فيه ولا عاد بلك. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار قال حدثنا خالد عن أبي قلاب بإسناده ومعناه لم يقل فقال له قولا شديدا. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلاب عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذا ترهيب إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الرجل قصد مضارة الورثة. إذا ثبت أن الرجل هذا قصد أن يضار الورثة يحرمهم من الميراث فأعتق الستة كلهم، فهذا يعني ترهيب، مثل قول عمر رضي الله عنه في واحد في وقت عمر يوم جاء عند موته طلق زوجته، ومعروف أن طلقها لكي يحرمها من الميراث، فقال عمر والله أن ترث رغما عنك، ولو كان مت لرجمتك مثل ما ترجم العرب قبر أبي رغال. العرب ترجم قبر أبي رغال في المغمس في مكة، لأنه هو اللي كان يدل أبرها يدلها على الكعبة، فقال عمر أرجم قبرك مثل ما ترجم العرب قبر أبي رغال. كيف هذا؟ تفر من قسمة الله، الله اللي معطيها وهي زوجة، إذا جاء عند الموت يطلقها عشان يحرمها من الميراث، وهذا إذا جاء عند الموت يعتق الستة كلهم عشان يحرمهم من الميراث، ما يصلح هذا. ترى النفوس في أهواء، يتركون الناس على أهواهم، جاءوا بالعجائب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورق أربعة. نعم. باب في من أعتق عبدا وله مال. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد. إذا اعتقت العبد له مال ترى المال لك أنت يا المعتق، فالمال للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. نعم. باب في عتق ولد الزنا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة لن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. هذا أول شيء أن فيه يعني علل مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة، يعني هو والده، لكن له تأويلين. التأويل الأول قول سفيان موجود عندكم أنه قال هو شرهم إذا عمل بعمل والده فهو شر الثلاثة. والتأويل الثاني وهو أظهر وهو قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله أبا هريرة آخر سطرين أساء سمعا فأساء جابة، وليس إجابة فأساء جابة، يعني أساء سمعا فأساء قولا. العرب الحين ايش تقول؟ يقول فلان يجيب من كل جابة جابة، يعني يجيب قوالا هي نفسها أساء سمعا فأساء جاب، إنما هذا كان في رجل بعينه، كان أعوذ بالله ولد حرام ثم يوم كبر صار شر من والده، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو شر الثلاثة، هو مر شر من والده، يعني رجل معين. ولذلك تدوين الحديث بدون معرفة سببه قد يسبب مشاكل. ولا عندنا قاعدة وهي لا تزر وازرة وزر أخرى، ما حد يتحمل وزر غير هذا وزر والده. لكن عاد مثلا عمر بن عبد العزيز في الموطأ كان في مسجد في المدينة ويصلي بهم واحد يعرفون أنه ولد زنية، فقال عمر لا يصلي بكم، مسألة اللي وقع له هذا ما ينقص عند الله عز وجل ولا يحاسب الله على فعل والده، لكن عاد الصلاة يختار لها أفضل الناس، لا يتقدم بكم هذا. نعم. باب في ثواب العتق. حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال أتينا واثلة من الأسقع رضي الله عنه فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. نعم. هذا فضل العتق. يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قتل عمد، واللي قتل عمد أوجب النار لكنه تحت المشيئة، لكن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أعوذ بالله من حال، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام ضاق عليه دينه ودنياه. فقلنا يا رسول الله هذا صاحبنا أوجب بالقتل، وش أفضل شيء نستطيع أن يخلص من النار؟ قال اعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو من العبد عضو من المعتق. هذا إن شاء الله فضل في العتق، سبحان الله العظيم. بالوي الله يرحمه خالد دخل المسجد الحرام ومعه ربع معه من الإخوان ذاك الحين، يوم دخل قال ترى ألسنا الآن في بلد الحرام، ألسنا في الشهر الحرام، أشهدكم أن فلان وزوجته فلانة وعيالهم وبناتهم عبيد عنده يحبهم بالحيل، تراهم كلهم أحرار لوجه الله. يقول قلنا الأمير لو بس بعضهم، قال سبحان الله أنا جاهد نفسي وجاهد الشيطان لفترة، تعينون الشيطان علي، أنا ترى ما قلت الكلام هذا فالحرم إلا أنا جالس فترة وأنا جاهد نفسي فيهم، ويام عاد عزمت تبون تردوني، اللي مثلكم يساعدني، مو بيقول بعضهم إلا مضوا لله كلهم أحرار. سبحان الله العتق فيه خير، الآن الإنسان يعتق نفسه من النار، هو بتقديم الخير والكف عن الحرام، أعتق نفسك ذلحين من النار، ترى كل واحد منا مستوجب، إذا قدمت على الله ما لك على الله شيء، ما فيه إلا عفوها والنار، فمن زحزح عن النار ولو رايح لها، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. كل واحد الآن يسعى في فكاك نفسه. نعم. باب أي الرقاب أفضل؟ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف، قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحسن الطائف كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بعد الطائف عندكم الصائف هي الطائف. نعم. كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة، وساق الحديث، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. قال أبو داود أبو نجيح السلمي هو عمرو بن عبسة، هو عمرو بن عبسة، وأيضا السلمي الآخر العرباض بن سارية كنيته هو أبو نجيح أيضا، لكن هذا مشهور من حديث عمرو بن عبسة. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمت أنه قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمت أنه قال لكعب بن مرة ومرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى معاذ قوله أيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة زاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانت فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بالصفين. نعم. باب في فضل العتق في الصحة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع، آخر كتاب العتق. هذا آخر كتاب العتق، اللي يعتق عند الموت مثل اللي يهدي إذا شبع، إذا سمح وعاد قام يهدي، ومثل اللي يعتق في الصحة مثل اللي يهدي وما بعد شبع. الآن اللي عند الموت يقدر سامح من الدنيا مقفي عاد، الآن تسمح نفسه، اللي كان متشدد وشحيح الآن تسمح نفسه بالقوة شاف الموت، لكنه أيضا خير. الآن كتاب الحروف، ومعنى الحروف القراءات، حروف يعني القراءات اللي في القرآن. نعم. أول كتاب الحروف. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال وحدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. وعندكم الحاشية أن في بعض النسخ كتاب القراءات، في بعض النسخ لأبي داود قرأ النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة أهل المدينة وأهل الشام، وعندكم في الحاشية كل القراءات موجودة في الحاشية، واتخذوا على الفعل الماضي، وحنا قراءتنا على فعل الأمر، واتخذوا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم مولى بن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية وما كان للنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل: وما كان للنبي أن يغل، إلى آخر الآية. قال أبو داود: يغل مفتوحة الباء الياء، الياء يغل وليست يغل، أي يسرق منه. وما كان للنبي أن يغل، بعض الناس قالوا يمكن القطيفة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، إما كلاما يعني بحسن نية ولا، فأنزل الله ما كان لنبي أن يغل، هكذا القراءة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. قال أبو داود: مفتوحة الباء والخاء. أبو داود ترى يشير إلى القراءة اللي في الحاشية عند حمزة والكسائي: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بالبخل. وقراءتنا: يأمرون الناس بالبخل. وعاد أبو داود يقول: نشاهد لحمزة والكسائي هذا الحديث أن قال أعوذ بك من البخل، فيدل على أن له اسمين: البخل والبخل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، مكسورة السين. نعم، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها: لا تحسبن، ويقول إن عاصم فتح السين: لا تحسبن. وإن في كثير من قراءة سبعة يقرؤونها بكسر السين: لا تحسبن. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، تلك الغنيمة. نعم، هذا أيضا في قراءتنا السلام، وفي بعض القراءات السلم عند نافع وابن عامر وحمزة، وهم كل الثلاثة من السبعة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أي الاستسلام، لست مؤمنا. ونحن: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لأن سلم عليهم، والقصة هذا. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن أبي الزناد حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبي عن خارج بن زيد بن ثابت عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، ولم يقل سعيد كان يقرأ. نعم، غير، ونحن قراءتنا غير، غير أولي الضرر، وهذه قراءة نافع وابن عامر والكسائي، لا هذول يقرؤون بالنصب غير، والباقين يقرؤون بالرفع. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين. على الاستئناف، نحن قراءتنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، في قراءة من السبع وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بعدين يستأنف ويقول والعين بالعين إلى آخره. نعم. حدثنا النصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي قال: قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الله الذي خلقكم من ضعف، فقال: من ضعف، فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي، فأخذ علي كما أخذت عليك. نعم، شوف عندكم آخر سطر 105: الضم لغة قريش والفتح لغة تميم، ولذلك الأظهر كلها صحيحة وكلها عند حفص: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومن قرأ بالفتح فهو حسن. وشوف عندكم صفحة 106 قبل الحاشية الأولى بسطر، قال حفص اللي هو نحن قراءتنا قال: ما خالفت عاصم في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف، إلا في هذا الحرف، فإن عاصم يقرأها بالفتح وحفص يقرأها بالضم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد عن ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضعف. نعم.

قراءتنا بالضم. نعم. قال أبو داود هذا مرسل الربيع لم يدرك أم سلمة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسر عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. فروح وريحان، وقراءتنا فروح بفتح الراء، فروح وريحان الروح. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل يعني عن عطاء قال أحمد لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبد بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم. الترخيم يا مالي بدون كاف، يا مالي، هذه قراءة، لكن عاد اللي الآن في المصحف ما يغير، اللي يطلع عن رسم المصحف تكون قراءة شاذة، يا مالك وهو خازن النار، أعوذ بالله. نعم. حدثنا النصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. كذلك هذه الآن ليست رسم المصحف، رسم المصحف في آخر الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عاد في حرف ابن مسعود الأول إني أنا الرزاق. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر. نعم. يعني مثقلة. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف. هذه قراءة عامة الفقهاء مدكر، بعضهم يقرأها بالذال مذكر. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن كدر عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب أن ماله أخلده. وهذه مثل ما تقدم يحسب، في قراءتنا يحسب. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن من أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني الكافر لا يعذب عذابه أحد، وقراءتنا لا يعذب. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنباني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. نعم. قال أبو داود قرأ عاصم وسليمان الأعمش وطلح بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيب بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمز بن حبيب الزيات وعبد الرحمن العرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد العرج وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يعذب ولا يوثق، وعبد الرحمن بن أبي بكر أيضا قرأ لا يعذب، وقرأوا كلهم ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. نعم. قراءة المتواترة الآن يعذب عن الله عز وجل. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقال جبرائيل وميكائيل وميكائيل. قال جبرائيل وميكائيل، هذه أسماء لهما، جبرائيل وميكائيل، لأن إل هذه هي الله عندهم لفظ الجلالة، ومعنى جبرائيل وميكائيل عبد الله وعبيد الله، هذه معناها بلغتهم بلغة العبرانية، فيسمون جبريل وميكائيل وجبرائيل وميكائيل. نعم. حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر يعني بن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبريل وميكائيل عند الأعمش، فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر ربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان. هذا أقوى فيها شيء مراسل سعيد المسيب، يقول أول من سمعنا يقرأ مالك يوم الدين مروان بن الحكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين، هذا كلام سعيد. سيأتي عن أحمد أن قال أنها قراءة قديمة ملك، وكلها صحيحة، لكن الأظهر الآن مالك هي الأكثر. نعم. قال أبو داود هذا صح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. نعم. مالك يوم الدين مثل ما تقدم عن أبو بكر وعمر وعثمان مالك يوم الدين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن عمر بن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية، في عين حامية حارة، سبحان الله العظيم، ماذا علم من علم الغيب؟ ما عندنا في أصحاب الفلك ويقولون أنها في مكانها وتدور، تدور ولا ما تدور؟ إذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا فيهم كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: تدري وين هذه تغرب؟ قال الله على الرسول، قال: تغرب في عين حامية، وقال: تستأذن تحت العرش. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عطاء أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع رضي الله عنه أنه سمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والله أنها أعظم آية في القرآن، واللي تدبرها يجد فيها كل العقيدة كل العلوم فيها. نعم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك، فقال شقيق: إنا نقرأها هئت لك. فقال ابن مسعود: أقرأها كما علمت أحب إلي. نعم، القراءة ترى سنة، يأخذ الأول عن الآخر، الآخر عن الأول. يقول هيت لك، يعني المرأة قالت ليوسف هيت لك يعني تعال، وفي قراءة هئت لك يعني تهيأت لك، تهيأت لك. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن أناس يقرؤون هذه الآية وقالت هئت لك، فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي، وقالت هيت لك. نعم. حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم. في هذه القراءة تغفر لكم خطاياكم، قراءتنا نغفر لكم خطاياكم. نعم. حدثنا جعفر بن سافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها سورة أنزلناها وفرضناها، قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات آخر كتاب الحروف. نعم، فرضناها، هذه أكثر القراء. وعندكم آخر سطر: قرأ ابن كثير وهو إمام أهل الشام وأبو عمرو بن علاء سورة أنزلناها وفرضناها، أي قسمناها، التفريض التقسيم بمعنى أن فصلناها، وهي قراءتنا وفرضناها. هذا آخر كتاب القراءات. الله أعلم.